إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد من الشكمجية، حلقتنا 25. بنرحب بحضراتكم في بدايتها أنا وعماد غبريال وأحمد بركات. أول لقاء في حلقتنا النهاردة هيكون مع شريط مدته ربع ساعة، تسجل سنة 1957 وعليه 3 أغاني أو 3 ألحان للملحن الكبير أحمد صبرة، قام بأداء تلك الألحان فايدة كامل وسعاد مكاوي وإسماعيل شبانة. أول أغنية في لقائنا النهاردة من الشكمجية هتكون لست فايدة كامل، بلاش عتاب أو تانجو بلاش عتاب، من كلمات محمود مصطفى حامد وألحان أحمد صبرة. بلاش عتاب لا شرح يطول، خلي الوداد دايما موصول. بلاش عتاب لا شرح يطول، خلي الوداد دايما موصول. بلاش عتاب لا شرح يطول. حرام عليك أفضل مشغول، خلي الوداد دايما موصول. بلاش عتاب لا شرح يطول. فين الحنية لي ليه تنسى العشرة؟ ده أنا كل أمالي تراعيني بمرض، ومهما طال البعد حقول خلي الوداد دايما موصول. بلاش عتاب لا الشرح يطول. طبعا لحن رشيق والتانجو، احنا افتقدنا هذه الالوان من المؤلفات الموسيقية اللي بتعتمد على الاشكال العلمية او بعض الضروب والضروب الايقاعية الغربية. يعني كل ما بيتقدم العلم انا معرفش ليه بيتراجع الفن، رغم ان العلم الموسيقي تقدم بشكل كبير جدا جدا، والدراسات بقت ماجستير ودكتوراه في اكثر من كلية للتربية الموسيقية، وفي المعهد العالي للموسيقى العربية، وفي معهد الكونسيرفاتوار، كل الدراسات دي. لكن احنا ما بنلجأش دلوقتي الى اننا نستخدم اي نوع من التطوير، حتى في المقامات الموسيقية بنستخدم مقام واحد في كل اغانينا دلوقتي. يعني المسألة بقت مع التقدم العلمي بلاحظ ان في تراجع. يعني هنا الراجل مستخدم ايقاع التانجو مع موسيقى رقيقة ومطوعه لصوت الفنانة او المطربة الست فايدة كامل وهي بتغني. عموما يعني المفروض ان مع تقدم العلم او تقدم العلم في المجال، في كل مجال يعني، او في مجالنا ده مجال الموسيقى، ان احنا نستخدم كل ما لدينا من امكانيات، سواء في المقامات او في الضروب الايقاعيه او في كل الامكانيات، حتى في التسجيل وفي في جماليات انتقاء الكلمه وجماليات التوزيعات الموسيقيه. فالمساله ما نشوف تاني غنوة في الشريط ده، وهتبقى لست سعاد مكاوي. الغنوة اسمها سافر يا جواب، كتبها الشاعر الكبير زين العابدين عبد الله، ومن ألحان أحمد صبر أيضا. Yeah. شفنا الروقان هنا بقى، شفنا الروقان وجمال الصوت وجمال الجمل الموسيقية، وشفنا كمان هو عامل الإيقاع كأن قطر اللي مسافر وبيحمل هذا الجواب، وهي سعاد مكاوي، ست سعاد مكاوي اللي عامل اللحن طبعا أستاذ أحمد صبرة يعني. وست سعاد مكاوي كمان منسجمة ومتصالحة ومتناغمة مع المعنى اللي مكتوب من الأستاذ زين العابدين عبد الله، كمان كل التنفيذ الموسيقي يعني بهدوء وبرصانة وبجمال وبشياكة من غير ضجيج. الضجيج بيفسد كل الأشياء، الضجيج اللي بيبقى يعني أحيانا بتبقى فيه آلات موسيقية لو لم تطوع لللحن وللتسجيل الموسيقي ولأداء المطرب أو المطربة بيبقى نوع من الضجيج. يعني استعمال عمنا عبد الوهاب لأول مرة للجيتار والمشكلة اللي حصلت عشان الست أم كلثوم تتقبل أنه يدخل الجيتار في اللحن يعني، بس إزاي هو طوع الحكاية وخلاها اقتنعت بقى جدا بالحكاية، إزاي هو طوع المسألة، إزاي هو عالج استخدامه لآلة موسيقية غربية في وسط موسيقى وتتقبلها سيدة الغناء العربي. فهنا برضو الأستاذ أحمد صبرة ما استخدمش غير الآلات اللي بتوفق له عمله أو تتوافق مع عمله علميا وفنيا واللي طالع من جوه روحه. كمان استخدام البونجز هنا لإثبات الإيقاع، مع أن يعني على إيقاع كأنها حركة قطر فالانتقال الجواب. تالت حاجة مسألة الجواب بقى، ودي مسألة بره المزيكا يعني، مسألة الجواب كان الإنسان بيحط فيه روحه بين سطور، بين كلمات جميلة بينتقيها بمنتهى التركيز والحب، وأحيانا الحبيبين كانوا بيعطروا الجواب قبل ما يبعتوه لبعض يعني، وبتظل هذه الجوابات ذكرى جميلة محفورة في قلب العلاقة ومحفورة في ذاكرة المحبين يعني. دلوقتي طبعا في الاس ام اس أو الخطابات الإلكترونية الصغيرة، وفي الفيديو كول وفي الفيديو كونفرنس، لكن مفيش المشاعر اللي كانت موجودة وبتتحط في جواب وبتتحط في سطور وبتخلي الحبيب البعيد يصبر ويرجع لها مرة تانية ويقراها مرة تانية ويعيدها مرة تانية فيعيش مع حبيبه اللي بعيد عنه. عموما كل الأشياء كانت أجمل في مجال الفن وأيضا في مجال المشاعر الإنسانية. انتوا لسه معانا على موجات الأغاني مع الشكمجية. آخر غنوة في الشريط شغل المعلم لابنه زي ما بيقول أستاذ أحمد صبرة، هو حمى الأستاذ إسماعيل شبانة زي ما كلنا عارفين يعني، عمل له غنوة في الشريط ده، والغنوة اسمها يا أول حبيب، كتبها كمال المصري. هنسمعها مع بعض ونرجع نشوف إيه الجماليات اللي فيها وإن شاء الله تعجبكم. Thank you. الشرق يا أول نصيب يا أول حبيب يا أول نظر يا أول حبيب يا أول عشرة يا أول نصيب يا أول حبيب. ساعة ما شفتك في أول لقاك قالت عيناي يا حبيبك وفاك. ساعة ما شفتك في أول لقاك قالت عيناي يا حبيبك وفاك. وتهمني قلبي وخدت معاك وعلمت حبك وطوى هواك. يا أول نظرة يا أول حبيب بكل الكلام وفهموا كلامنا وشوفنا ابتسام. يا أول نظرة يا أول حبيب يا أول نظرة يا أول حبيب سمعنا اسماعيل شبانة في يا أول حبيب، كلمات كمال المصري، ألحان أحمد صبر. أنا يعني هاخد التعبير اللي قاله الدكتور مروان منصور صديقي على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، وأقول زي ما هو قايل بالظبط كده. الأغنيات الثلاث التي استمعنا إليها في شريط هذه الحلقة تميزت ثلاثتها بالهدوء والأناقة والرشاقة. إسماعيل شبانة عامل نوع من الدفى، وفعلا ما يخرج من القلب يحل بالقلب. أحمد صبرة يعني متوافق جدا جدا مع إسماعيل شبانة في اللون الفني. إسماعيل شبانة كان يعمل دون ضجيج أيضا، وكان موهبة خاصة جدا، ويمكن حظ حليم شقيقه كان اكتر بكتير. لكن استاذ اسماعيل شبانه لما نيجي نحلل صوته موسيقيا هنلاقي ان واحد من الاصوات المميزه جدا الهادئه الرصينه التي كانت تتفق مع عصره ومع وجوده ومع مرحله تالقه الفني. قدم اعمال كتيره جدا جدا كلها كانت بتمس القلب لانه كان بيغنيها باحساس. هنا كل الاعمال اللي احنا سمعناها تتميز بالهدوء، تتميز بانها رشيقه، تتميز بانها لا تبعث على الملل، وايضا بان كل الفنانين الثلاثه اللي سمعناهم فايده كامل صعاب مكاوي واسماعيل شبانه قالوا من جوه قلبهم عشان كده الاغاني دخلتنا وعملت لنا نوع من التوافق النفسي والهدوء والراحه في الاستماع. الموضوع بقى اول حبيب واول نظره واول عشره واول نصيب، مسائل ما اصبحنا نذكرها في هذه الأيام. رحمة الله على زمن الفن الجميل وعلى الأيام الجميلة كلها، مش نظرة تشاؤمية والله، لكن الواحد بما يلاحظه في الحياة أصبح مدركا أن ما فات لا يمكن أن يعود من المشاعر، وحتى الفن التلقائي وحتى الفن اللي يعني رغم بساطته كان بيدخلنا جواه وبيدخل جوانا بشكل عميق جدا جدا وبيترك أثره. ورغم العلم اللي احنا بقينا فيه ورغم العلوم الموسيقية ورغم التطور الشعري ورغم ورغم ورغم كل المسائل مش عارف ليه تعود إلى الخلف. على أي حال رحب بقى بأصدقائي على صفحتنا على الفيسبوك، كان يا مكان مع طارق مصطفى، المهندس خالد عروق، دكتور مروان منصور، شكرا جزيلا على تعبيراتك الفنية السليمة والسديدة، الأستاذ فؤاد الشمري، الأستاذ عبدالله، الأستاذ مبدر علامة، الأخت العزيزة الأستاذة ألحان الموج، الأستاذ محمد صبحي جمعة، والأستاذة هبة إيهاب، والصديق العزيز الأستاذ حماد مزيد من غزة. منورين كلكم صفحتنا على الفيسبوك، وكل أصدقائنا منوريننا على أثير إذاعة الأغاني من خلال لقائنا الأسبوعي مع الشكمجية. نرجع انتوا لسه معانا على موجات الأغاني مع الشكمجية. لو أحصينا الإنتاج الغنائي الإذاعي المسجل للفنانة الكبيرة المطربة هدى سلطان خلال السنوات الثلاث الأولى من عقد الخمسينيات من القرن اللي فات، هنلاقي إن أعمالها في هذه المرحلة لا يتعدى 4 أغنيات. هدى سلطان قدمت للإذاعة خلال الفترة دي عشرات الأغنيات اللي كانت بتقدم على الهواء مباشرة قبل أن يتم تسجيل الأعمال الغنائية مع بدايات 53. الأعمال اللي غنيت على الهوا ما تسجلتش. من الأغنيات بقى اللي بدأنا أو بدأت الإذاعة تسجلها لمختارات الإذاعة في الوقت ده، غنوة كتبها الشاعر الغنائي الكبير محمد علي أحمد ولحنها الموسيقار الأستاذ عبد الحميد توفيق زكي، هنسمعها مع بعض دلوقتي. هدى سلطان ويا ورد الجناين. الجناين يا سيد الورود، ميلاد بروحك تجود هوا بالجناين يا سيد الورود يا ورد الجناين يا سيد الورود يا ورد الجناين يا سيد الورود يا بنات الربيع بلون الخدود يا ورد الجناين لأجمل حبيب يا ساعي الندامة في ليل الصدود يا ورد الجناين يا سيد الورود يا ساعي الندامة في ليل الصدود يا ورد الجناين يا سيد الورود في خدك علامة تزيد اللهيب يا أولى ابتسامة لأجمل حبيب في خدك علامة تزيد اللهيب يا أولى ابتسامة لأجمل حبيب يا ساعي الندامة في ليل الصدود يا ورد الجناين يا سيد الورود يا ساعي الندامة في ليل الصدود يا ورد الجناين يا سيد الورود يا ورد الجناين يا سيد الورود يا ورد الجناين يا سيد الورود يا ورد الجناين بتضحك وخايف نهاية الحياة لأجمل شفايف صنعها الإله بتضحك وخايف نهاية الحياة لأجمل شفايف صنعها الإله يا مخلوق وعارف مصير الوجود يا ورد الجناين يا سيد الورود يا مخلوق وعارف مصير الوجود يا ورد الجناين يا سيد الورود بتضحك وخايف نهاية الحياة لأجمل شفايف صنعها الإله بتضحك وخايف نهاية الحياة لأجمل شفايف صنعها الإله مخلوق وعارف مصير الوجود يا ورد الجناين يا سيد الورود يا مخلوق وعارف مصير الوجود يا ورد الجناين يا سيد الورود يا ورد الجناين يا سيد الورود يا ورد الجناين يا سيد الورود يا ورد الجناين المرحلة دي بقى كان عمنا محمد فوزي أو أمير البهجة الغنائية كما يحلو لي أن أسميه بيتخانق مع هدى سلطان مش عايزة تغني أخته، وبالطبيعة مع هند علام أخته التانية. هو مش كانش عايز هدى سلطان تقتحم مجال الفن لمعاناة في بداياته الفنية من معاناة، ويبدو أن المعاناة بتصنع النجومية بشكل أو بآخر. هنا ست هدى سلطان في البدايات يعني طبعا هي قويت شوية بشوية بعد كده، انما في اللحن ده بقى مع الاستاذ عبد الحميد توفيق زكي ملاحظين انها ثابتة على اللي هو قايله لها، رغم ان في توزيعات موسيقية بشكل او باخر ما يعني مش عميقة قوي، لكن هي ودنها رغم انها ودن الشرقية ودن بنت طنطا اللي جاية مصر جديد او جاية القاهرة يعني جديد، متعودة على المونوتون اللحن الواحد اللي هو المزيكا المصاحبة للمطرب اللي ما بيبقاش وراها التوزيعات الموسيقية التي قد تصيب المبتدئين من المطربين أو المطربات ببعض اللخمة أحيانا، خصوصا لما بتبقى الودن مش تقيلة أو مش متعودة على سمع التوزيعات الموسيقية. عمنا عبد الحميد توفيق زكي ده تربية خواجات وتربية علمية، لكن هنا في اللحن أو في ألحانه بياخدنا بمصريته العميقة الى افاق تانية ما كانش حد تاني بيوفرها لنا في الوقت ده. يعني هو بيعمل مزيكا علمية جميلة وفي نفس الوقت شاربة من النيل. فتوزيعاته هنلاقي البيانو، هنلاقي آلات النفخ، وفي توزيعات بشكل او باخر مش عميقة قوي زي التوزيعات الكونسرية يعني او الكونسرفاتوار او اللي فيها توزيعات عميقة لاوركسترا كبيرة او اوركسترا كبير يعني، لكن الحقيقة وصل لنا كل المعاني. حتى لما خلى الكورس تغني مع ست وده سلطان حسسني بان الفل، لان خلاهم يغنوا من حته واطيه بالاضافه لانه بعدهم عن المايك، فخلاهم يقولوا من منطقه اوطى شويه من صوت الورده البلدي المفتحه الكبيره الجميله، كانهم ورد صغير زنابق او فل او ياسمين صغير امام ورده كبيره. عمل لوحه جميله جدا جدا، الله يرحمه الله يرحمه. طبعا أستاذ محمد علي أحمد من كبار شعرائنا الغنائيين رحم الله الجميع. في معانا شريط تاني من سنة 57، شريط عليه 3 أغاني كلها كانت كلمات عبد الفتاح الشرقاوي وألحان الموسيقار حافظ سلامة والد دكتور جمال سلامة والفنان الكبير الملحن وعازف الأكورديون الأستاذ فاروق سلامة. الشريط ده هنذيع منه غنوة واحدة بس، الغنوة التانية على الشريط ده اسمها إيه بس اللي اتغير فيا، ودي غنيتها عصمت عبد العليم وكنا زعناها في الحلقة الأولى من برنامج سابق لينا. معلش اللي ما سمعوش، كان البرنامج اسمه في يوم من الأيام، الكلام ده كان سنة 25 إبريل 2012. الغنوة التالتة على الشريط اسمها شفت بختي في منامي وغنيتها الست برلانتي وزعناها في الحلقة 199 من برنامج سابق من برامجي كان اسمه كان يا مكان، وزعناها يوم 28 أغسطس 2015. الغنوة اللي باقية من الشريط واللي هنسمعها مع حضراتكم دلوقتي هي الغنوة الأولى اللي متسجلة على الشريط ده، وهي من غناء المطربة الرقيقة نادية فهمي. نادية فهمي قالوا لي انساه وانا بهواه، كتبها عبد الفتاح الشرقاوي. هنسمع لحن الأستاذ حافظ سلامة اللي ملوش ألحان كتيرة عندنا، لكن من وقت للتاني بنقدم له عمل، فاتفضلوا اسمعوا معانا. شفتوا رشاقة صوت سوبرانو نادية فهمي، سوبرانو أعلى صوت في الأصوات النسائية يعني في الأداء الغنائي، صوت جميل وبرضه ماشية مع المود بتاع الحلقة من أولها اللي هو الهدوء والجمال اللي بيتفق مع الوقت اللي احنا قاعدين فيه. عشان كده أنا عندي غنوة وطنية يمكن ألغيها دلوقتي، هأجلها إن شاء الله. لكن اللحن والله جميل وموفق جدا جدا. حافظ سلامة مش ابن مدارس، مش ابن مدارس موسيقية يعني، هو ده اللي أنا أقصده، اللي هي الموهبة الفطرية اللي هي زينات صدقي، اللي هي عبد الفتاح الأسري في التمثيل، اللي هي الناس اللي الفن طالع من جواهم بموهبة ربانية وبطبيعته وبفطرته وبجماله. الراجل ده متعلم من الدنيا ومن المزيكا اللي كان بيعاصرها ومن حبه للمزيكا ومن المدحرة مع الحياة ومع الفنانين اللي هم اللي طالعين من نبت الأرض دي وخدوا بإيد بعض، بس كانت الموهبة كبيرة، الموهبة كانت كبيرة، فما بقاش بقى المؤثر الوحيد هو العلم، الموهبة كانت طاغية وتوصلك لأنك تقول إن الناس دي بتعمل مزيكا فيها علم موسيقي. يعني خلاف مثلا عبد الحميد توفيق زكي الأستاذ الكبير يعني، اتعلم مزيكا ومتعلم على خواجات، وفضل يدرس استاذ عبد الحميد توفيق زكي طول عمره في المعاهد الموسيقيه، حتى في المعاهد التي لا تدرس موسيقى زي المعهد العالي للفنون المسرحيه كان بيدرس ماده المزيكا، عشان وفي المعهد العالي للسينما عشان الموسيقى التصويريه او الموسيقى اللي بتبقى مصاحبه في المسرحيات. فهنا اللي بيوريك ان طغيان الفن او الموهبه الربانيه الفطريه قد ايه بيأثر، وقد ايه الست ناديه فهمي دي من الاصوات اللي احنا خسرناها. هرحب بباقي اصدقائي سريعا معاكم، استاذ هناء الطوشي، استاذ هشام ميمو، الاستاذ اشرف صدقي ابن الاستاذ احمد صدقي فنان الكبير، سيده منى الجاوي، الاستاذ محمد مصطفى، السيده نشوى تحسين، استاذه فايزه بكر، الدكتور محمد سلموني، استاذ محمد عقيله، والاستاذ علي وزده. نرحب بكل اصدقائنا في كل مكان، ولكن دول اللي بيشاركونا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى لحد دلوقتي. يعقوب تطيوس، طه ألف طه ي واو سين. يعقوب تطيوس عازف كمان لبناني شهير، عاش في مصر فترة طويلة جدا في أربعينيات القرن اللي فات. قام أيضا ببطولة فيلم كان اسمه الموسيقار، الفيلم منجحش نجاح يعني خلى الراجل ده يشتهر، لكن ليه في مكتبة الإذاعة بعض التسجيلات الموسيقية، منها تسجيل السجل سنة 65 لتقسيم ليه على آلة الكمان، هنسمعها كده زي ما سمعنا آلة قبل كده. فكل فترة كده هنجيب يعني معزوفة لكام دقيقة برضو تمشي مع الجو النفسي الجميل اللي احنا عايشينه من أول الحلقة. يلا من غير كتر كلام، كمانجة وتقسيم على الكمانجة مع يعقوب تطيوس. Thank you. الله الله الله، بقى لنا غنوة واحدة. عايز أسألك سؤال كده، انتوا ما وحشتكوش أغاني الحفلات اللي احنا بقالنا فترة ما بنقدمهاش؟ سؤال شوفوه مع بعض كده، وعشاق الحفلات يقولوا عشان نرجع نقدم غنوة ولا أكتر، أو غنوة كل شهر، أو اتفقوا مع بعض وردوا عليا من خلال صفحتنا، أو حتى يعني من خلال اتصال بالاستوديو يعني. عموما اخر غنوة عندنا النهاردة هنسمعها مع بعض هي للست رجاء عبده، ان شاء الله يا رب تطلع على كيفكم وتطلع في نفس المود، لان احنا قاعدين منسجمين وقاعدين في حالة سلطنة جميلة عن نفسي يعني، واعتقد ان كتير من مستمعينا حاسين الحالة دي من طبيعة الاغاني اللي اتقدمت النهاردة. صوت رجاء عبده التقى بالحان الفنان الملحن مرسي الحريري كذا مرة، نذكر منها عزم حبيبي على الرحيل وطال انتظار الأماني، هقول لك ايه يا خاين العشرة ايام الحب اديني كل يوم. في سنة 58 سجلت ست رجاء عبده من ألحان مرسي الحريري غنوة كتبها الشاعر جمال فكري، الغنوة اسمها انا ونصيبي، هي دي اللي هنسمعها دلوقتي، وان شاء الله تكون مسك الختام وان شاء الله تعجبكم. Thank you. حبيبي ابقى حبيبك ابقى حبيبي ابقى حبيبك ويوم ما تهجر انساك ولا اسال واقول تبقى حبيبي، تبقى حبيبك، تبقى حبيبي، تبقى حبيبك، ويوم ما تهجر انساك ولا اسال واقول إن شاء الله نكون اتوفقنا النهاردة إن نقدم لكم جرعة غنائية جميلة، وإن شاء الله تكونوا اتبسطتوا معنا الليلة. بنقل لكم تحيات حسين السنوسي وعماد غبريال وأحمد بركات، وتحياتي لحضراتكم. نلتقي الأربعاء القادم الوحيدة بعد منتصف الليل وكالمعتاد بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين ودوما لكم أطيب تحية وأرق أمنية، تصبحوا على ألف خير. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.